فل يا نجوم. مساء النور وكل سنة حضراتكم طيبين أستاذ المستمعين. اللي هو أنت مين؟ أنا عادل القيري. ومساء النور. مساء الخير عليك ومساء الخير على أنتيم العزيز اللي أنا ليه الشرف أن أنا أقترن به. كم سنة صداقة؟ لا لا سنين طويلة سنين طويلة، لكن العمر دايما وأبدا مش بعدده ولكن بثمرته بمعناه وقيمته. أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، يا أغلى حاجة في عمري حبك قدري وروحي. النهارده المهندس عادل القيعي وكمان نقيبنا الكبير الاستاذ ابراهيم المنيسي، حوارات من القلب والعقل في فترتنا المفتوحه انتيمو. شاركونا الحوار من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه، حالا نكون متواصلين معاكم وممكن نفتح الهواء لكل مستمعينا حتى النهارده يقولوا لنا ايه رايهم في انتيمو في الزمن اللي احنا فيه ده، ممكن نلاقي حد انتيم حد. اهلا بكم، شاركونا الحوار. هنبدا منين الحكايه؟ اهلا بك يا مدام نجلاء، واهلا بالمهندس عبد القيعي، واهلا بالساده المستمعين، واهلا بفكره انتيمو. لانه فكرا الفكره جريئه شويه، الفكره فيها نوع من الكشف عن مكونات علاقه انسانيه طيبه. تابعتك امبارح في حلقه هايله جدا الدكتور عبد المنعم عماره والمهندس هاني ابو ريده، فاحييكي على الفكره واتمنى ان انت فعلا تقدمي حاجه تسلي صيام الناس قبل الفطار. ايه الاخبار باشمهندس عادل؟ شوف يا ستي، هو فك كلمة أنتيمو يبقى نظبط المصطلحات زي ما بيقول. بمعنى الناس لن تمع من يعني أنتيم، لأنها بتستخدم يعني ولادنا، ولادنا هم اللي أحيوا هذا المصطلح. روشانة شوية روش. ده أنتيم وده أنتيمتي وده فالأنتيم يمكن بيقترن في ذهن الناس للوهلة الأولى يعني الإنسان اللي هو بيقدر يقضي معاه معظم وقته. جميل. أو يثق فيه. لكن في الحالة بالذات اللي أنا والأستاذ إبراهيم بتجمعنا، لا هي صداقة لها أنتيمو بالمعنى التقليدي، إنما هو فعلا عايشنا مع بعض تجربة طويلة جدا داخل مكان واحد في مجال النادي الأهلي والمجال الاخر مجال الاعلامي. جميل. والبدايات كانت تقريبا انا سبقته بخطوه صغيره، بس هو لحقني وعوضها وسبق وشرخ. ف ده برضو بالبصه بتاعتك وشرخ. بركات لي ذكريات معك الكابتن محمد بركات. كتير. انت عارف ليه؟ عشان عندنا وقفه كده بسرعه مع ملك الحركات، فقول لي حركه كده من حركاته مع المهندس عادل القيعي. لا ده في حركه، وهتقول لي كمان ألمك ممكن يقول ايه عنه. لا بركات واحد من اذكى الاشخاص اللي قابلتهم في حياتي، من اكثرهم درايه هو عايز ايه. عايز ايه؟ جميل. فانا من سنه 1991 كان عنده 15 سنه وانا بحاول اجيبه من نادي سكه الحديد. اكتشفته كناشئ وحطيت عيني عليه وتنبأت انه هيكون احسن لاعب في مصر، وما شاء يعني الظروف كتيره جدا كلما يقترب من نادي الاهلي يبتعد عنه. لكن لما راح اهلي جده في تجربه احترافيه خد افضل لاعب محترف، حاولت اجيبه من اهلي جده. كان هو بقى في الصيف ده يعني رجع اجازه، فكلمته قلت له بركات انت دلوقتي بره هتكمل مع اهلي جده؟ قال والله لسه مش عارف. قلت له ما ترجع النادي الاهلي بقى تعمل لك كده 3 4 سنين حلوين زي اللي عملتهم في اهل جده والنادي الاسماعيلي. ف حددنا ميعاد وتقابلنا في البيت عندي. جميل. واتكلمنا وهو ما قاليش لا على اي حاجه، وافق. قلت له خلاص نقرا فاتحه. فقال لي نقرا فاتحه، فبقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال امين على طول. قلت له يا ابن اللذينه انت شكلك ملك حركات. لا ده انت فعلا رقصني ترقيصه، وفعلا حسيت ساعتها ان السنه دي مش هيجي. السنه اللي بعديها اقرا معايا الفاتحه كلها اولها الاخيره، عرفت ان خلاص كده جاي. استاذ ابراهيم المنيسي، كتبت ايه عن بركات؟ مانشيت سريع. روح الفريق، لانه فعلا كان بالنسبه للنادي الاهلي اذا كان ابو تريكه عقل الفريق، بركات كان روح الفريق. مانويل جوزيه قال عنه هذا التعبير، واعتقد كان تعبير دقيق جدا، لانه فعلا لعب في الملعب فكره عالي جدا، طاقته عالية جدا، ذكي جدا، بيعرف يقف امتى، بيعرف يريح امتى، بيعرف يتحرك امتى. فعلا ملك مش شاغل نفسه غير بالملعب والكورة ولا يخش في خلافات ولا لعبتني امتى وصعبتني امتى ويغضب ويزعل ولا احتياطي ولا الكلام ده. ساعة ما ينزل عايز يكون متألق، وقد كان متألقا في معظم الأحوال. هو ده النجم. بونجورنو بينقل لكم أجواء اليورو 2016 في نفس اللحظة. اليورو وحكايات اليورو معاكم النهاردة في أنتيمو، نتجول بالميكروفون ونعرف مين بيلعب مع مين والمفاجآت وردة، ولا يا أستاذ إبراهيم؟ طبعا. خلينا نروح لزميلنا شريف الغزالي وصورة حية بالميكروفون عن اليورو ونرجع تاني. شريف مساء الفل ورمضان كريم، نسلي صيامنا النهاردة مع كرة قدم حقيقية. المكالمة هي اللي صامت. نرجع تاني، احنا معاكم وحكايات عن اليورو اللي احنا هنتابعها وكمان أنتيمو. شاركونا الحوار من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب رياضة، وبعد اليورو نعيش مع بركات ملك الحركات وقفة برامجية سريعة ونتقابل معاكم في أنتيمو. شريف رجع تاني معانا. شريف، شريف مساء الفل، معاك الميكروفون، رمضان كريم. شريف الغزالي، مع انه هنا في القاهرة، في ايه؟ مش كده؟ كان الموضوع بقى أفضل شوية. اليورو وحكايات اليورو وأنتيمو، نرجع تاني لأنتيمو، وأكيد المواضيع معاكو محتاجة الكلام كتير ومفاجآت حلوة وذكريات هتكون عالقة في الأذهان مدى الحياة. لما نتكلم عن المهندس عدلي القيعي وأستاذ إبراهيم المنيسي، أول حاجة هيجي في دماغنا ملك وكتابة. معايا ولا مش معايا؟ ده بالتأكيد، لكن العلاقة أكبر وأعمق. من ناحية؟ من ناحية هذا التلاقي الفكري والذهني والروحي والتقدير الكبير اللي أنا بحسه دايما وأبدا عند المهندس عبدي، واللي هو فعلا يستحقه وجدير به. لا، هو ملك وكتابة هو إفراز للعلاقة اللي أنا كنت بتكلم عليها. الانتيم في الحالة اللي موجودة في علاقتي أنا وإبراهيم، علاقة بنكمل مشوار وتجربة ومعايشة مع بعضينا. جميل. عشنا التجربة مع بعض الإعلامية والنادي الأهلي، فأفرزت لما قالوا عايزين أنت إبراهيم تعملوا برنامج، أفرزت كلمة ملك وكتابة، وكان الناس متصورة الملك وكتابة يعني مين فينا الملك ومين الكتابة، لكن إحنا حسمناها بدري بدري، قلنا الملك هو النادي الأهلي والكتابة كل ما يكتب عنه. خلينا معاكم نعيش مشهد من برنامج ملك وكتابة. أكيد بتتفقوا معايا، مش بس الأهلوية، لا كل اللي بيحبوا الإعلام الرياضي، ملك وكتابة من البرامج المهمة جدا اللي حققت فعلا جماهيرية غير عادية، وكنا بننتظر قد إيه حالة من العراق الفكري الجميل ما بين الاتنين، هو يتكلم والتاني يرد عليه، وهو يقول منشط وده يرد عليه، فمن هنا فعلا كانت نقطة البداية والنجاحات. نعيش معاكم بروفا لعودة البرنامج إن شاء الله، يرجع مرة تانية علشان يرضي كافة الأذواق. خليكم معانا وحكايات عن أنتيمو. كده احنا هنتابع النهاردة كرة قدم حقيقية، فعلا هنتابع حاجات أكيد ما تتنسيش اليورو وحكايات اليورو، ولا إيه باش مهندس؟ والله يعني احنا متوقعين طبعا نشوف الكرة في أوروبا هي دلوقتي المتسيدة، يعني سبقت شوية الكرة اللاتينية، ولكن ماتش النهاردة ده تسائل يعني، مش كده برضو؟ سويسرا وألبانيا يعني ده يعني لسه السكونة ما جاتش. ده الجميل على فكرة أستاذ إبراهيم، إن تكون ضربة البداية يعني إلى حد ما من جانب واحد ولا اتنين قطبين. هي المائدة الرمضانية. المائدة. هي دوب طبق الشوربة. اللي بتقدم على مائدة اليورو. احنا لسه الساعة 3 وربع. جوعت ولا حاجة؟ لا، ده فرق التوقيت. فرق التوقيت. نسمع بركات ونرجع تاني، خليكم معانا في انتظاركم وأنتيمو. جاي وأنتيمو يقسم مقاسيمو، يرجع بزمانه يحكي رمضانه، رمضان كريم عليك وعلينا، بركاته تفاريحه، صومه تراويحه، بركاته تفاريحه، صومه تراويحه، ضحكته حكاياته، لعبته قفشاته، محلها اوقات. We're gonna make it. على هوا الشباب ورياضة بنعيش معاكم جمعة وسبت وأنتيمو. منورينا النهاردة في استوديو 16 إبراهيم المنيسي وكمان بانتظار كل التعليقات من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة. هنعيش معاكم حكايات من القلب والعقل مع أنتيمو مع المهندس عدلي القيعي ونقدنا الكبير الأستاذ إبراهيم المنيسي. لكن برضو بنتابع على الجانب الآخر. إيه أستاذ إبراهيم؟ اليورو ومباراة سويسرا وألبانيا والشيف الغزالي. بتقولي دي سلطات كده في الأول؟ آه ده طبق الشوربة على مائدة اليورو. مش كده برضو طبق الشوربة يا باشمهندس؟ ممكن يبقى البلحة. البلحة تمرة. يا شريف مساء. نرجع تاني وأنتيمو. شكرا شريف. هنروح ونيجي بالميكروفون علشان نتابع كل الأحداث مع أنتيمو. أكيد الموضوع مختلف ولا يا أستاذ إبراهيم؟ طبعا. خليني أنا يعني أسأل مهندس عبدي. انت عندك وقت دلوقتي ولا عندي يعني 30 ثانيه كده؟ طب خديهم بقى. ناخدهم على بعدين نرجع. طب ما تقولي سؤالك وبعدين عشان نشوق الناس والاجابه بعد المسابقه. كيف بدات علاقته بالنادي الاهلي من البدايه خالص؟ ده عاشر اجيال كبيره قوي. ما هي ده المهم. المايسترو. احنا هنا بنبحث عن الجذور. وعاش مع مين؟ النهارده عدل القيعي كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي من 40 سنه بالظبط. سنه 76 مع المايسترو. فهو الشاهد الحقيقي النابض بحب النادي الاهلي وعن كل مراحل تطور النادي الاهلي ومجلس حسن حمدي بكل المجالس والمجلس الحالي اللي حدوته فيها تفاصيل كتير. خليكم معانا لما نعيش الاجيال والجيل يسلم جيل. وقف عند ايه وتعب مع جيل مين وكان بيشتغل بفعلا استفاضه وحب مع جيل مين. حكايات مختلفه. مسابقه سريعه عن الاخلاق وهي تصنع الانسان. ونرجع تاني وانتيمو. اهلا بكم مره تانية اعزائي المستمعين. معاكم في انتيمو وفي ضيافه نجلاء حلمي وانتيمو الكبير والاهلاوي او القطب الاهلاوي الكبير باشمهندس عادل القيعي. واغنيه البرنامج بتقول نرجع بزمانه. فعايزين نرجع بزمان. ما بيقدرش ينسى انه اعلامي وقعد معايا كده خالص. لا وقت يعني واخد بالك بقى عايز دور خد الميكروفون ووجه السؤال وغير دفه الحديث. ده على كده لازم اركز قوي النهارده ولا ايه يا باشمهندس؟ مش كده انا معاه مركز على طول. لا انا بقى النهارده اركز قوي يعني. بصي احنا النهارده انا مش عايز افوت الفرصه على الساده المستمعين ايوه ان يعرفوا حقائق امور كتيره جدا في تاريخ النادي الاهلي. وده اللي مطلوب. اختزال المهندس عادل القيعي في موضوع الصفقات في تجني شوية وفي اهدار لجزء كبير جدا من تاريخ النادي وهو بالاصل جزء من تاريخ المهندس عادل القيعي. لانه قليلين جدا اللي موجودين اللي حطوا ايديهم في كل الملفات في النادي الاهلي. بمعنى عادل القيعي مش بس عضو عامل في النادي الاهلي. ده اداري تنس الطاولة في النادي الاهلي. سكرتير لعبة تنس الطاولة في النادي الاهلي. سكرتير بمعنى مدير الجهاز. سكرتير واداري كرة اليد في النادي الاهلي. مدير النادي الاهلي لدورات طويلة. مدير النشاط الرياضي اللي عمل ثورة كبيرة جدا في مختلف الالعاب الرياضية. لما راح للكرة عمل نقلة كبيرة جدا في تدعيمات فريق الكرة بالكثير من الصفقات. الأهم من كل ده أو بالتوازي مع كل ده عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من 40 سنة سنة 76. هذه الانتخابات في سنة 76 قائمة ترشح بها لأول مرة لرئاسة النادي الأهلي الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله ولم يوفق في هذه الانتخابات. دي الانتخابات الوحيده في النادي الاهلي اللي ما نجحش فيها الكابتن صالح الله يرحمه. 76 80 هذه الدوره من هذه المجموعه نجح فقط المهندس عادل القيعي كعضو مجلس اداره النادي تحت قياده الفريق عبد محسن كامل مرتجي عليه رحمه الله. ومن هنا بقول لك اختزال عادل القيعي في جمله مهندس الصفقات او في تحديد مهندس الصفقات او في الاعلامي نجم ملك وكتابه ظلم واهدار لجزء كبير جدا من تاريخ النادي الاهلي ومن ثم تاريخ عادل القيعي. نرجع بزمانه ونسال المهندس عادل القيعي في رمضان كيف دخلت النادي الاهلي لاول مره في حياتك؟ احكي لنا. لا انا يعني كاهلاوي طبعا من طفولتي وانا في المدرسه عن طريق الاذاعه المدرسيه بشكل عام يعني ماتشات كنت اسمعها من الاذاعه كنت صغير 8 سنين ولا 9 سنين ما بروحش ماتشات يعني. جميل. كنت ساكن في حدائق القبة. لكن لما دخلت النادي الاهلي لما رحت الجامعه وعزلنا من حدائق القبة رحت العجوز عشان انتقلت الى كليه الزراعه. الشقه بتاعتنا كانت ايه على النيل يعني انا في البلكونه كده اشوف النادي الاهلي. كنا لسه كوبري 6 اكتوبر ما اتعملش فكنا ناخد المعديه برشيساخ وتودينا الناحيه الثانيه العماره اللي فيها نجيب محفوظ برشيساخ المعديه قبل ما يطلع كوبري 6 اكتوبر وكنت اروح كده اتمشى حوالين جدران النادي الاهلي وابص كده اذا كان بيسمحوا بيسمحوا بحضور تدريب اخش. وبعدين انا كان ليا اثنين في المدرسه معايا اعضاء في النادي كان ساعات يدخلوني يعني. بس من اول يوم لفت نظري صرامه النظام في النادي الاهلي ما فيش حد يقدر يخش بسهوله الا اذا كان عدل. كان امير شعير رحمه الله عليه وكان يعني قريب ليا يعني من طريق يعني تصاهر العائلات فقلت له يا امين بي انا عايز اعمل عضويه في النادي الاهلي. قال لي اما تخلص جامعه تعالى لي. جميل. يوم ما خلصت جامعه رحت له اول ما سلمت الشهاده رحت له عملت عضوية. ومن ساعتها ما بقتش اسيب لحظة في عمري ملهاش علاقة بالنادي الاهلي. طيب ما احنا برضو مش هنعدي حتة استلامة الشهادة لانه اللي استلموا معاك الشهادة اتنين من نجوم الفن ومحب النادي الاهلي الكبار اللي سبتهم اللي هم الزعيم عادل امام والعمدة صلاح السعدني في نفس اللحظة. أيوة. اتخرجتوا في نفس السنة. لا هم بقى نتيجة ان هم كانوا اتجهوا للتمثيل فتعطلوا شوية كان عادل ربنا يديله الصحة بقى حقق نجاح مبهر في انا وهي وهو في لقطة صغيرة سرق كاميرا من عمالقة كبار يعني ماستر سي يعني اعتقد سنتها اعتذر عن الامتحان. صلاح كان بعديه بدفعه عطلتهم شويه حته الفن دي لكن انهوا دراستهم وظلت علاقتنا ممتده حتى الان يعني. جميل. بقيت عضو في النادي الاهلي. بقيت عضو في النادي الاهلي وبقيت لقيت ان الراجل اللي كنت بعشقه كفكره صالح سليم هو الضزوي كانوا الاثنين دول يعني بحب الضزوي كان لسه في المصري وبحب صالح سليم فلما جه الضزوي بقى في النادي الاهلي اجتمعت قلت بس بقى ما الدنيا وما فيها مش مروح بسبب واحد هي الدنيا وما فيها وبعدين هو الضزوي واحد من اهم اهم اهم الهدافين في تاريخ مصر كانش على مستوى العالم بس بالنسبه لك بقى قاعد قدام عمالقه كده فيعني فكنت الاول اقعد عن بعد كده يعني بعد التمرين كان بعد التمرين دلوقتي اللي يخلصوا تمرين ما يروحوش قاعدين في النادي تشوفي بقى كل الناس رفعت الفناجيل صالح سليم طه اسماعيل الشربيني الجوهري لا بيقعدوا صالح عشان كان عضو كابتن وقال سليم يعني رحمه الله على عبد الوهاب سليم وربنا يديله الصحه طارق فكانوا ما بيسيبوش النادي الاهلي فبدات اشوفهم وفي عاداتهم واقعد بعيد كده عنهم لحد ما دخلت عملنا الكلاب هاوس الجديد المبنى الاجتماعي الجديد وكان في صاله بلياردو لاول مره كان ليا اصحابي بقى انا ليا واحد صاحبي كان واحد يعتبر الخطيب بتاع البلياردو في تاريخ مصر يعني فقلت له تحب اعمل لكم فرقه قويه جدا ونعمل فرقه تكسب البطولات قالوا تعرف قلت لهم رحت جايب علاء عبد المنعم ده وبعد كده يعني ثلاثه من نادي الجزيره مجدي نور وحازم شكري وبعد كده محمد صالح المهم يعني واحتكرنا بطوله البلياردو خمس سنين ورا بعض وكان بقى علاء في لعبه اسمها 20 كده هو كان بيعمل حاجه على المستوى العالمي جامده جدا يعني يعني عدد اللبنات اللي جيبها في السيكة واحدة. فكل هواة البلياردو النادي الأهلي ما يخش حاجة يحييها يعمل لها توهج غير عادي رواب. فالناس بقت تسيب اللي كان بيروح في أندية البلياردو الخاصة في وسط البلد ولا في مصر ويجي النادي الأهلي. كل الناس اللي كانت بتلعب في البلياردو في مصر جمع النادي الأهلي ييجوا يصاروا كل يوم. مين بقى اللي كان عشق هذه اللعبة وشاف علاء وشاف وانبسط جدا؟ كابتن صالح. فلقيتني بعد شوية أنا اللي وعرف إن أنت اللي حضرتك دخلت هذا النادي. نتكلم يعني هو صالح كان أصل صالح اللي معرفوش راجل عنده بساطة شديدة جدا جدا جدا وتواضع جم. فما بيقعد معاكي خلاص انسي بقى الصورة الضخمة الذهنية اللي كانت عندنا بتشوف بني آدم جميل خفيف الدم جدا تاني خالص. عنده حياء شديد تواضع. فيقعد يتكلم معانا ويكلم علاء بانبهار. بقى علاء هو نجمه يعني. الكابتن صالح كان يعرف علاء عبد المنعم انه نجم وهو نجم الكابتن صالح. علاقتي بيه توطدت جدا جدا كابتن صالح وبقيت اقول له ما تيجي نتفرج على ماتشات الناشئين. كان الكوره واقفه في الفتره دي. فلما شاف فرقه زيزو بقى وصفوت وعبد الحليم والفرقه الجباره دي بعد كده الكابتن الخطيب مصطفى عبده ومصطفى يونس عشق الولاد دول. قال دول لو معاهم حد زي ما كنت اتمنى ايامنا مدير كوره يعلمهم الكبرياء والكرامه ويديلهم حقوق من غير ما يطلبوا هيبقوا اعظم جيل في تاريخ النادي. استاذ ابراهيم الكبرياء والكرامه وياخدوا حقوقهم من غير ما يطلبوا بالظبط. ثلاث كلمات كده يعني على يعني ده تاسيس مفاتيح الشخصيه. بالظبط. كبرياء كرامه خد حقك وما تطلبوش. ما كابتن صالح مش راجل نجم ده راجل فكره. اللي ما يعرفش كابتن صالح لا كابتن صالح كان معلما بالنموذج وليس محاضرا. يتصرف وتتقلديه تعرف انك ماشيه صح. وصلت العلاقه ليه؟ عايز بس اقول قصه النشيد ده. النشيد ده بالذات ألفوا اتنين من كبار محبي النادي الأهلي ما عصروش بعض كتير يعني لكن هم كعائلات كانوا مندمجين جدا. فكري باشا أباظة هو اللي كتب النشيد. بعد سنين تلقفوا الراحل عمر الشريعي وتلحن وقدموا هذا النشيد المبهر اللي يعبر عن النادي الأهلي بشموخه وجماله لحنا وكلمة. طبعا شوفي بقى الحب الاهلي ما يتجمع يفرز ايه. صحيح يفرز نجوم ولا ايه؟ من شيوخك اكتسبنا مجدنا. دي الجمله اللي قالها فكري باشا اباظه في هذا النشيد الرائع اللي لحنه عمار الشريعي عليه رحمه الله. مهندس عدلي اسطوره الصفقات الكرويه ولدت في ملاعب البلياردو. يمكن كنا وصلنا معاه لانه من ملاعب البلياردو بدات العلاقه تتوطد مع الكابتن صالح سليم اللي خده وقال له نقدر نبني فرقه. وقفنا عند كده. جينا بقى قلت له يا كابتن اني عندي طالما ان عندك التصور اللي يوصل الفرقه ان دي تبقى واحده من اهم اجيال الكوره في تاريخ مصر. طب ما يلا بقى هو في مين احسن منك؟ قال انا فاضي الكلام ده لكن يبدو ان نفكر فيها بجديه لان لم يمر شهرين ثلاثه حتى كان مش قاليش انا هو انا ما كنتش مسؤول في النادي الاهلي لقيناه مشرف على جيل التلامذه وابتدى مسيرة. المسيرة بتاعته. وهو الحقيقة كابتن صالح بنى جيل السبعينات بنى جيل الثمانينات بنى جيل التسعينات وشارك في بداية بناء الألفية. يعني كل عشر سنين يحصل كده هزة يجي الكابتن صالح يروح مستلم الشعلة ويروح مغير المسار. وأنا بقى حضرت كل المراحل دي معه. الحقيقه كان يعني توطد العلاقه لدرجه بتعمل ايه عدلي كذا قال لي تعالى للبيت عندي. هو محب وذواق للموسيقى العربيه جدا والموسيقى بشكل عام. عندي اسطوانه جديده. اول مره سمعت نشيد ام كلثوم اللي خدت فيه اغنيه ام كلثوم خدت فيها وسام الكمال وغنتها في النادي الاهلي. خدت الوسام في النادي الاهلي في عيد جلوس الملك عند الكابتن صالح هو اللي اداني الشريط وسمعوني. بنحكي حكايات زي ما قلنا في أنتيم وهنرجع لزمانه لكن نرجع بقى مع يعني أستاذ إبراهيم وباشمهندس عدلي. علاقة بقى الصداقة وعلاقة الأنتمة. مسألة أنا ولا هو بس هو شاطر يعني. لا هو أنت شاطر بس أنت لا طب والله لا أنت اللي سائل. اتفضل يلا. يعني أنا كنت بروح للكابتن عبد المجيد نعمان لان برضو من علاقتي بصالح افرزت فكره مجله الاهلي. جميل. هو كلفني وكان هو المسؤول عنها. لا انا اللي كنت المسؤول عنها بس كان فكرته وكان رئيس مجلس الاداره. بعد كده يعني قال لي ما عايزين نعمل. انا كنت بعمل مجله خاصه اسمها الابطال في 71. ايوه قعد سنه وفلست. فقال لي ما تيجي نعيد التجربه بس للنادي الاهلي. قلت له لا النادي الاهلي هيعملها بشكل مختلف وعملناه. فكنت بروح الكابتن عبد المجيد نعمان. انا كنت عضو مجلس ادارته التحرير. أيوه. منذ انشائها يعني. وكنت مدير التحرير بتاعه. فكنت الاقي الراجل ده شاب جديد ما اعرفوش. اللي هو انتيمك خلي بالك. هو ما كانش لسه انتيمي. انما يبدو ان الكابتن ايه اللي لفت نظرك؟ لا كابتن عمان. كابتن عمان بيختار الناس بعنايه لانه راجل صارم قوي في معاييره. يعني هو ما كانش يعني راجل مجامل او حاجه. لا ما جاملش خالص في الشغل خالص. أيه. خالص. وازعم من علاقتي بيه في البدايه ما كانتش جيده لكن مع مرور الوقت حبيني قوي. فشفت حد كده ايه صغير شفته بيعتمد على الراجل ده بيثق فيه بيتكلم معاه. وهو كابتن نعمان اللي رشح ابراهيم يبقى مدير تحرير مجله الاهلي. بدات انظر لابراهيم بقى بجديه وباهتمام. لقيت فيه رصانه في نضج في اهتمام بالحقيقه والتفاصيل. مش خفيف ما بتجرجرش المعارك. ما بيفتعلش ازمه. بعدين نتيجه ان هو معايا في المجله ومعايا في النادي وقريبين في دماغنا من بعض. كنا بنتحاور في قضايا كتيره جدا. فما جينا عملنا برنامج مع بعض تساندنا. اوحش حاجه فيه اوحش حاجه كتير عني بقى طويل يعني بحس ان انا يعني ايه في ايه ابراهيم. وبعدين لما بيدخل بيبقى حاجه جاليفر يعني مش لا ابراهيم عنيد. عنيد. العند ايجابي ولا سلبي؟ مش في كل الاحوال العند يبقى ايجابي. وفيما يخصه ممكن يبقى سلبي. انا بنصحه كتير. يعني بنصحه اقول له الامور لها كذا. هو عنده مثل يقول ايه لها كذا تورد الابل. ما هكذا تورد الابل. بقول له كتير ما هكذا تورد الابل يا ابراهيم. خلي بالك. بيت شعر الشاعر عربي قال لك اوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الابل. مشتمل يعني ايه؟ الشمل اللي هو الكوفرتا بتاعت الناس البدائيين دول لافف نفسه بيها فمش عارف يغرف من البير الصفيحه بتاعت الميه عشان يروي الابل. فالابل اتظلمت. فشاعر شافه فقال اوردها سعد. اوردها يعني هو اللي وداها للبئر. اوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد لبس الخمار. ما هكذا فانت سعد خلاص تورد الابل على طول. ما هكذا يعني ما هكذا. انت عنيد ولا ايه؟ لا خالص. يمكن هو ادرى بتقييمي طبعا لانه ما حدش بيشوف نفسه. لا فيما يخصه ما يحبش يتنازل. ما يحبش ودي حاجات مش تملي بتبقى عيب يعني. بس احيانا الانسان مش يتنازل. ما يفهمش الامور غلط وياخد نفسه في سكه ربما ما كانش المقصود انه يمشي في السكه دي. يعمل نفسه مش واخد باله. لا يتأنى كده ويشوف الحقيقه فين. ويمكن مش اللي قدامك مش قصده والمعنى ده اللي يوصل. يعني ياخد الجانب الايجابي مع الناس. مش عايزه. لا مع الناس هو بياخد الجانب الايجابي. مع المواقف بيظلمها. بيظلم نفسه. ظلمت نفسه. أنا مرة بالصدفة المهندس عادل تسبب في ان انا اخد جائزة التفوق من نقابة الصحفيين. تسبب بشكل مباشر ويمكن هو ما يعرفش ده. انا كنت قاعد عنده كان ساعتها مدير النادي. وعدل القيعي خليني مع حفظ الالقاب لانه حتى دي زوائد مهنية مش دقيقة. عدل القيعي مدير عام النادي قدم تجربة نموذجية لكيف يكون إدارة النادي المدير التنفيذي لنادي كبير بحجم النادي الأهلي. لأنه كان بالإضافة إلى دولاب العمل الإداري المشرف عليه في حجم نادي زي النادي الأهلي لا هو شايل كمان عبء الإعلام كله كمتحدث إعلامي واحد متواصل مع كل الناس طول الوقت قادر يعني له كل الأمور. أيوه. بشكل كان نموذجي فيها. نعم. مرة وأنا قاعد عنده كلمه لاعب عرفت من معنى المكالمة انه جورج أرثر. جورج أرثر كان لاعب غاني النادي الاهلي جابه ومشي قبل ما يكمل عقده. فغاب شوية النادي الاهلي اشتكاه للفيفا عشان الفلوس اللي عنده. جميل. فالفيفا طلع قرار بإيقاف جورج أرثر وبعت للنادي الأهلي ما يفيد أنه تم إيقاف هذا اللاعب ولا يسمح له بالانتقال لأي نادي إلا لما يسدد للنادي الأهلي مستحقاته. أنا عنده بالصدفة بيرد على حد فعرفت من فحوى الكلام أنه ده جورج أرسل أو وكيله كمان عايز البطاقة على أنه جورج أرسل عايز يروح نادي في إنجلترا. فقال له لا الفيفا أوقفه ما ينفعش يبعت لنا الفلوس. جميل. سمعت المكالمة ما ناقشتوش فيها كتير لأنه حسيت أنه مش عايز يدي أي تفاصيل إضافية. لكن لفت اللفة طويلة ولقيت المصري البورسعيدي بيلعب في بطولة أفريقيا مع كوتوكو الغاني وبين صفوف كوتوكو جورج أرسل. فافتكرت مكالمة المهندس عدلي لجورج أرسل فسألته بشكل واضح الأهلي خد فلوسه من جورج أرسل؟ قال لي لا. طب جورج أرسل ده مش هو اللي كان حصل كذا كذا وتوقف؟ قال لي آه. قلت له طب خلاص شكرا. في إيه؟ قلت له لا مفيش حاجة علشان تقدر تكون الموضوع السابق الصعب. لعب جورج أرسل ضد المصري فكان موضوعي في الأخبار تاني يوم فوز كوتوكو على المصري باطل علشان جورج المطاقة مزورة ده حالة تزوير ثابتة أكيد. وحكيت القصة وجبت الجواب اللي كان جيل النادي الأهلي من الفيفا بإيقاف اللاعب وإن النادي الأهلي ما استلمش فلوس وبالتالي حق المصري البورسعيدي في هذه المباراة. وهنا كانت الجائزة إنه المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لما اجتمع عاقب كوتوكو وكنسل المباراة وقال ما كان يحق له أن يشارك. وهنا الجائزة. وهنا وفقت إن أنا خدت جائزة التفوق في نقابة الصحفيين عن حاجة المهندس عدلي القيعي عمله وهو لا يقصد. مش واخد باله. نرجع تاني وفترتنا المفتوحة أنتيمو مع نجوم. نجوم تتلقلق في عز الظهرية نسلي صيامنا مع حكاوي حلوة أصيلة من القلب كده والعقل. وأكيد كل مستمعينا يعني سعداء بالحكاوي الحلوة لما نكلم المهندس عدلي القيعي وهو عاشر أجيال مش هننساها. ولا يا أستاذ إبراهيم طبعا. لما يكلمنا عن فترة المايسترو وهنرجع أكيد لفترة حسن حمدي لأنها فترة برضو إيجابية وجميلة مع حفظ الأرقام. أعرج على تجربة للكابتن عميد النعمان وده بيدفعنا أن احنا نترحم عليه في الشهر الكريم ونذكره بكل الخير لأنه الكابتن عميد النعمان واحد من المؤسسين الفعليين للصحافة الرياضية في مصر. مش من فراغ من أطلقوا عليه لقب أستاذ الأخلاق الصحفية. الصحافة الرياضية أخبارها إيه دلوقتي؟ مريضة ربنا يشفيها. التعاقدات في النادي الأهلي راضي عنها؟ حاسس ان الصحافه الرياضيه ممكن تخدم الاعلام ولا بتضره؟ لا هي بتخدم الاعلام بنسبه كبيره جدا. كل الاعلام الرياضي خارج من رحم الصحافه الرياضيه. شوفي هو الاستاذ ابراهيم قال لي كلمه مهمه اللي هي استاذ عميد نعمان واخلاقه المهنيه. ايوه انت ورحتي سالاه سؤال كان احب اربط بين سؤالك واجابتك. اتفضل. سالتي له اخبار الاعلام الرياضي ايه دلوقتي؟ بيفتقد امثال عميد نعمان. شريف الغزالي. شكرا شريف. نرجع تاني لانتيمو استوديو 16. اكيد سعداء بان احنا بنتكلم مع نجوم زي ما قلنا في عز الظهريه بنسلي صيامنا مع الصحافه مع الاعلام مع التعاقدات مع الذكريات الحلوه الجميله. اكيد استاذ ابراهيم الفتره بتاعه المايسترو صالح سليم مش عايزين نضيعها مش عايزين نبعد عن ان وننهل منها دروس. بالظبط. ولدت العلاقه بين المهندس عبد القيعي ورغبته في دعم النادي الاهلي عن حب. أيوة. بأبرز الصفقات إنه أبرم أول صفقة في تاريخه وكانت حدوتة مجلة الأهلي في أعدادها الأولى. أول صفقة أبرمها المهندس عدلي القيعي حصلت في كندا. في كندا من فوق جبل السلوك. إيه اللي حصل فيها؟ اتفضل باشمهندس. أنا سنة 73 كنتش لسه بقى يعني في مجلس الإدارة ولا حاجة وكنت بعمل دوري في المعمورة. انا يعني من صغر كده غوي تجمعات ودوري إدارة. فكنت بعمل دوري السداسيات في المعمورة. كان دوري مهم جدا يعني على مستوى اسكندرية كان كل النجوم الكبار بيجوا يلعبوا فيه. فجه واحد شاب صغير كده عنده 18 سنة اسمه طاهر الشيخ لعب في الدوري. وبعدين طاهر كان صديق اخويا كان عايش في اسكندرية في كلية التربية الرياضية فبقى يروح معانا ساعات على البيت يعني. فمره كده ليه اخ زملكاوي فتح الباب. لا ايه ده اخوك زملكاوي؟ ليه يا اخي وحيد زملكاوي. وحيد ما حاولتش ويزعل قوي اقول لهم انا هوريكم الصوره يا جماعه، قولوا لنا الزملكاوي اللي في الصوره دي اضحك يقول لي انت كلها. طب قولي بقى ماتشات الاهلي والزمالك واخويا زملكاوي. لا ده كان بيعمل حاجات هحكي لك دلوقتي. طب ما تنساش المرحله دي. لا ده كان بيعمل حاجات اخويا زملكاوي. المهم زملكاوي جدا. لاني انا وحازم وطاهر الشيخ قاعدين، قال له بقول لك ايه، احنا بيجي لحظه صمت كده ما حد يخش الاوضه تلاقي صمت عادي خالص بس نستقبله. فلما لقينا سكتنا ارتاب. بقول لك ايه، هو عادل قيعة يكون عايز ياخدك الاهلي؟ اوعى تحاول. كان بيلعب في الاولمبي طاهر. فراح طاهر سايق فيه. المهم خرج حسين من الاوضه اللي هو زملكاوي، وبعدين قلت له طب وانت ليه ما جيش النادي؟ ما كنتش مسؤول بقى وقتها. يعني صفقه فكر فيها زملكاوي. وبالصدفه. لا بالصدفه فكرنا بيها يعني. هو حط البذره بتاعته ده اذى نفسه جامد. فقال لي هو ممكن، قلت له هنقل رابطك للكابتن صالح ونشوف. كابتن صالح بقى كان بيبني الفريق التلامذه زي ما قلت لك الجديد يعني اللي هو في بدايه السبعينات ده. قلت له عايز اعرفك على لعيب هو في المنتخب الاولمبي، هم اتنين بس اللي في المنتخب الاول، كان كابتن زيزو وكابتن طاهر الشيخ. وعرفته عليه انبسط منه كابتن صالح جدا كبني ادم. بدأنا المهم يعني، وبعدين هو انبسط منه كبني ادم. لانه كان كابتن صالح ما شافوش بقى في الملعب لسه ولا حاجه. يعني طبعا تابعه في الملعب. بس هو كان يهمه شخصيتي، كان يقول هي اللي بتنجح اكيد. وشاف انه طاهر متمسك قوي النادي الاهلي، وعيلته كلها اهلاويه في اسكندريه. فالمهم يعني مشينا في الموضوع ده، والاولمبي طلب مبلغ يغنيها الفريق مرتجي يعني رحمه الله على الجميع. قال انسوا الموضوع ده. قلنا له ليه؟ قال ده طالبين 50,000 جنيه. 50,000 جنيه يعني النهارده ممكن تبقى 50 مليون جنيه. مبلغ يعني مبلغ هو مقصود به ان يعرقل. يعرقل يعني اما يعني ما تتكلموش في الموضوع. ما تحاولوش. بس حاولنا بطرق اخرى عشان ما نخشش ونتفرع في تفاصيل كتيره. سافر هو كندا واتجوز، وبعدين انا يعني ايه قلت اسافر وراه. لا الاول لازم نادي الاولمبي يفهم انه لا المنتخب استفاد ولا نادي الاولمبي استفاد ولا استفاد. طب ما انت فروحت انا وكمال بيه حافظ. رحت انا وكمال بيه وكان يعني رئيس النادي الاولمبي عيان، رحنا نزوره. وبعدين قابلنا الدير الصحه الجويني، قلنا له يا فندم دلوقتي طاهر الشيخ ما خلص في كلام وحكيت 50,000 جنيه ما بقتش واقعيه، ما تيجي. قال طب وانتوا عارفين انه عايز يرجع؟ ما قلتلوش بقى ان انا على اتصال بيه. ايوه قلت له والله انت توافق على المبدا واحنا يعني نشوف. المهم وافقنا ال 50 بقوا 5 ومش 5 كده كمان كمال بيحصل. ال 50 بقوا 5؟ بقوا 5. بقوا ايه ماتش كوره بضمان 5,000 جنيه بس كده. يعني الماتش يجيب 3,000 جنيه اديلهم 2,000، جاب 6 ياخدوهم. مش بقول لك مهندس صفقات بس كده. وكانت دي ضربه البدايه. طبعا واول صفقه. وكنا بنروح الجبل بقى، كان هو بقى له 6 اشهر ما بتمرنش، كنت بمرنه في الجبل. ورجع ولعب بعد ما جه ب 48 ساعه وجاب جولين ومشي بقى حكايه طاهر الشيخ. وانتوا مع بعض في البرلين اخوك بعد ما سجل للاهلي هدف في ماتش 4-2 وغير الموازين طاهر الشيخ. لا ما حسين كل ما يشوفني دلوقتي طبعا انت اللي خدته. هو شخصيه جميله حسين اخويا ده. ايوه كان يعرف مني اخبار كنت بلعبه بقى. فمره رحت متكلم ان انا ايه مع حازم كده متوشش، جبته قلت فاروق جعفر. كده بس ورحنا ساكتين. ركب القطر من اسكندريه وراح لحسن الحلمي ضمون. خلوا بالكم. قال له انا فاروق جعفر في الاهلي وده ما بيهزرش، ده عايز ياخد فاروق جعفر. هو ده اللعب. مهم جدا وانتم مع بعض في البرنامج، كان بيقول لك هي صفقته مع مين، هيعمل ايه؟ لا ولا بيحاول يجرجرني طبعا ما بيهملش. بحس الصحفي بقى كل اللي بيبقى على الهواء. وانا ببقى عارف بالذات في التوقيتات دي ان في صفقات السيزون ده بتوع الصيف. أيوة. اللي فيهم حركه. وببقى شايف انه الجو فيه ايه طول الحلقه، على غير العادة مش قافل الموبايل، تليفونه شغال، الفاصل يروح فاتح التليفون متابع ويحاول يوشوش. وبعدين احنا كنا دايما لما نطلع من الاستوديو نقف في الهواء نتكلم شوية. اكيد ده يمشي في ايام زي كده، ايام مفترجة بقى، الاقيه بسرعة عايز يمشي ومش عايز يقول حتى سلام، واخد بالك؟ فاعرف انه وراه حاجة. افضل تاني حلقه اجرجر فيه يا باشمهندس. يا باشمهندس طب مكتوب خبر كذا كذا كذا. يقول لي اه طب هنلف فيه. يقول لي لا لا من فوق ماليش دعوه. طب ناكده؟ لا لا ولا ناكده. ما تاخدش منه رد. بعد ما العمليه تخلص يقول لي فاكر الاسبوع اللي قبل اللي فات لما انا كنت مستعجل انا كنت رايحه ماضي مين؟ يقول لي كان وليد سليمان قاعد في البيت مستنيني وما قالكش. وده الخبر القنبله ودي الامانه بقى انه احنا على الهوا وبرنامج هو بتاعه ويهمه يحقق له اكبر صفقه ويهمه ان هو ينفرد بالخبر بالزبط. ولكن عنده قدره على هذا الفصل. ايوه بمهنيه وامانه عاليه انا بحييه عليها. لانه انا ممكن ما اقدرش اتحكم في اعصاب الصحفيه. نعم. لو انا عارف خبر هقول وهظلمه لو قلت له ما تقولش. صح. يبقى اشتغل حاجه ثانيه. يبقى ما اقولش. ما اقولوش. لكن ما هو ما اقولش. لكنه يتكتم ويوشوش ويعمل رساله وما يسلمش ويمشي بسرعه. وما خدتش بالك والاقي تاني يوم مين اصلا؟ مش اي حد. ايوه وليد سليمان. قول لي بقى ايه اللي حصل في موضوع وليد. عملتها صفقة حكاية. وليد وعبد الله السعيد الاثنين جم ورا بعض في اسبوعين ورا بعض. كان عندنا برنامج في الاهلي يعمل مداخلات مع وكلاء لعيبة قبل البرنامج بتاعنا. ويجيبوا سيرة الصفقات دي وانا بقى هتجنن يا جماعة غلط. واقترب الزمالك مش عارف من كذا ومشكلة تعول دون توقيع فلان للنادي الاهلي. يعني كانوا بيدوني غطاء من التمويه بس انا ما احبش الكلام اللي قد كلمه منه تفسد العمليه. فاقعد ارجوهم ويقولوا لا شوف شغلك واحنا نشوف شغلنا. ما كانوش بيستجيبوا. فوليد سليمان الاثنين صلينا الفجر وهم بعد صلينا مع بعض الفجر في البيت عندي. انا خلصت البرنامج روحت البيت موجودين قالوا الفاتحه بقى للكامل غير بركات. لا ده ما غير بركات. ده العود موجوده خلاص. بس ف خلص يقول لي انت بقى كل ده كنت بتلعب بيا وبعصابي وما تقوليش. قلت له كنت لو قلت لك هتقدر تلتزم ما تقولش ما تكتبش. قال لي موعدكش. قلت له عشان كده ما حبيتش اظلمك. نروح بقى لصفحتنا. يعني اكيد تواصل مستمعينا معانا ده شيء مهم وايجابي وهلاقي فيه ناس معانا وناس زعلانه ولا ايه؟ طبعا. لا طبيعه الامور ما حصلش على الانبياء هيحصل على البشر. وليد الشناوي بيمسي علينا وبيقول هو زملكاوي وغير متعصب وبيعشق حضرتك المهندس عادل القاهي الخلوق المحترم وابراهيم المنيسي العقلاني المتواضع. بدايه جيده. جميل. وبرنامج ملك وكتابه. خساره كبيره ان هو توقف وبيتمنى عودته من جديد لانه اضافه لقناه النادي الاهلي. ومين ينكر انجازات النادي الاهلي وبطولاته؟ اللي هيعمل كده هيكون جاحد وحاقد وحاسد. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. حلو قوي. بنمسي عليك يا وليد. اهلا بيك. كمان عندنا اشرف مش كده؟ اتفضل معاك. لا شكرا يا وليد. عفوا اتفضل. هو ده نموذج يعني نرجو ان يكون جميع المشجعين. وليد عندنا كمان اشرف حافظ. ايوه تحياتي ليك يا استاذه نجلاء وتحياتي لملك التعاقدات ومهندس الصفقات اللي كل جماهير الاهلي بتحبه. تحياتي لقناه. شكرا جزيلا. كل التوفيق للنادي الاهلي ولقناه الاهلي وملك وكتابه. برنامج كان رائع. اتمنى ان تكون قناه الاهلي على قدر شعبية وقيمة القلعة الحمراء. وكل سنة وانتم طيبين والأهلي دايما في بطولات وإنجازات أعظم نادي في الكورة. جميل. عندنا بيقول لك تامر عدل القيعي وإبراهيم المنيسي مثال التعصب الأعمى بالمستندات. الأعمى بالمستندات متناقض بمعنى معك مستندات. يبقى ما فيش عمي هنا بس. يبقى بصير مبصر جدا ده منتهى السطوع. لكن تعصب مين قال ان التعصب وحش؟ انا بدعو الناس انها تتعصب. لكن طبعا تعصب ايجابي بقى. التعصب هو الحب الشديد هو ايه؟ هو تعصب. بس لكن ما يبقاش بدرجه المراهقه. أيوة. ان الانسان ما يشوفش الحقيقه. هنا التعصب بنسميه اعمى. لكن لما الانسان يشوف الحقيقه التعصب ما يبقاش اعمى. سؤال وسؤال بسرعه. سؤال يسلم سؤال قبل ما نروح مره تانية للشيف الغزالي. نبدا سؤال للبشمهندس عادل القيعي. سؤال بيقول اذا كان طاهر الشيخ اول الصفقات اغلى صفقاتك مين؟ اغلاها في الفلوس؟ لا في القيمه والاهميه والتاثير والوقت. شوف هو من القيمه والاهميه والتاثير في كلهم مهمين جدا جدا. لكن لو ترجمناها لناحيه ماديه بالتاكيد في لافيو. في لافيو كلفنا 70,000 دولار. في 4 سنين يعني 280 ألف دولار في 4 سنين. والنادي خد 200 ألف دولار لعب لنا 5 سنين أبدع وتألق وأضاف البطولات ثم بعناه ب 3 مليون إلا 250 ألف يورو. يورو صفقة كان نفسك فعلا يعني تبرمها ولكن للأسف ما قدرتش تحصل عليها. لا هو صفقة يعني أبرمتها بس ما كملتش. اللي هي شي كمان كان نفسك يجي الأهلي. ده مضى وقبض وكلمنا نادي باوك وفي انتظار الشهادة الدولية. وبعدين هو يعني لسبب أو آخر غير وعرفته دخلته قبل مستر مانجو سيف، دخلته قبل حسام البدري، كان رأي ينزل يتمرن عشان يشعر بدفء الجماهير لأن هو برضو اللعيب لما يقعد سايبه كده لوحده مع أصحابه مع الجو القديم وأنا عايز يخش ينخرط في الأهل. فالكابتن حسن قال لي لا لما تيجي الشهادة الدولية. وجهة نظر حسن كابتن حسن إن لا يمشي على الكتالوج صح. في الوقت ده كان طبعا غير رجعنا له التوقيعات بتاعته العقود وهو رجع الفلوس وما عملناش مشكلة. ما فيش. إنما أنا كنت أتصور إن كان هتبقى نقلة تاريخية له وللنادي الأهلي وكان ربما غيرت مسار حاجات كتير جدا في مسيرته وفي شكل الفريق في النادي الأهلي. حريص إنك تقرأ إيه اللي بيكتبه أنتيمك إبراهيم المنيسي؟ أنا كمان ببقى حريص لما بيخش في مساجلات مع ناس عايزة تستدرجه للغلط وببقى قاعد مستني. كنت الأول ببقى الآن ليجرجروه لكن بعد شوية فهمت إن ما حدش هيعرف يجرجره. علشان؟ لأنه أولا متمكن جدا من دماغه، متمكن جدا من لغته، مسيطر على عواطفه على الهوى، فيعني بيقابل الاستفزاز إنه يكون موضوعي لدرجة إنه يعني أعتقد إنه بالمعنى كده بيركب الموقف. مفيش مطبطة على الهوى في البرنامج ولا حاجة حصلت؟ لا كانت مطبطنا كتيرة أوي لكن العلاقة الدافئة جدا بينه وبين المهندس عدلي والتلاقي الذهني اللي أنا سعيد جدا بيه. احنا في اوقات كتيره جدا كان وقت البرنامج ممكن يمتد اكتر مما هو مقرر او معد ليه او السكريبت بتاع الحلقه يكون احنا لينا وجهات نظر عن المضمون فكنا نرتجل، فكان احسن حاجه واحسن فقرات الحلقه الارتجال عن دون ترتيب لانه كان بيكشف عن خيوط تلاقي جيده جدا فيما بيننا. اول مره كاميرا مهم جدا برضو هنتكلم عنها بعد ما نروح للشريف الغزالي معنا دلوقتي ونشوف اخر التطورات والتفاصيل. لقاء ما بين مين ومين؟ سويسرا والبانيا والفريق السويسري مازال متقدم. مثل شريف صفقات وكواليس وحكايات بنعرفها لاول مره ولا يا استاذ ابراهيم؟ طبعا لاول مره. وخلينا ما نحرمش الساده المستمعين من الحدوته المهمه اللي اتقالت في الفاصل. مش كده حدوته برضو يعني هون ما في كلام بيتقال في الفاصل بتقالش. لا مش علينا احلى. قعدت مع مين وقلت لمين وكان لها مين يعني شيكابالا خلاص حاجه الناس لان اتنشرت وانا اذكر ان احنا في مجله الاهلي نشرنا صور شيكابالا مع حسام البدري وهو قاعد مع حضرتك كانت المساله معلنه. لكن في نجم زملكاوي كبير كان على وشك الانضمام للاهلي وراه. شوف بالتاكيد في مواهب لا يختلف عليها احد والعين لا تخطئها مهما كان. يعني ما تيجي تقول رمضان صبحي النهارده خلاص انت شايفه من صغره. الكابتن احمد حسام ميدو كان طالع زيد طالعه بقوه بدنيه كمان هائله. صحيح. وطبعا اي عاقل يتمنى اللاعب ده فرقته طبعا وكان عنده تحت 18 سنة لسه. وبدأت فعلا اشوف ليه لا في اللحظة اللي احنا يعني عايزين نترجم هذا الامر ونجس النبض ونشوف. راح كابتن جوهر اختاره في منتخب مصر وتألق وابدع وراح اثناء اوروبا وهو عنده 17 سنة جنتل بلجيكي. على فكرة في اوروبا ما تقدرش تمضي عقد إلا بعد سن 18 سنة إلا إذا كان والدك بيشتغل في نفس البلد وإنت موجود في البلد. وده اللي حصل يعني وراح هو وعيلته وبعد كده بدأت مسيرة الكابتن محمد حسام في سكة تانية. يعني لولا كده كان ممكن موجود يبقى في محمد حسام ميدو وكان معاه جمال حمزة أسكت في التفاوض وقتها. لا ما كناش يعني جمال يمكن بعد كده احنا ما هوجه النادي الاهلي وقضى فتره اعداد لكن ما استمرتش الليله. وهو كان استاذ مرضو عباس قال لي عدلي ابعد عن جمال حمزه وقتها. هو صاحبي اوردر يعني. هو لا صاحبي آه. قال لي ايه الا جمال حمزه انت عايز تعمل ايه في ايه نبعد عنه. قال لي لا جمال ده ابني وانا حتى عم وحسين اخوك قال لك ابعد عنه برضه. قلت له بص انا مش هاخد لاعب اذا كان مصر على الاهلي. لو جمال حمزه يقول لي لا خلاص انا يعني مقتنع ان انا مسيرتي هي في نادي الزمالك هكملها ربنا يوفقك خلاص يبقى ربنا. مسلسلات الاذاعه ممكن تقعد تسمعها وتتابعها في الاذاعه؟ لا انا اصلي بص مش هكذب عليك الاذاعه بتسمع في العربيه واحنا مزنوقين في الزحمه ولذلك الاذاعه اكثر حظا من التلفزيون لان وقتنا كله في الشارع في الزحمه في الزحمه بس كده. فهي البرامج لدرجه ان بقت في برامج انا عاده في التوقيت ده ببقى في الشارع فبقيت اتابعها ما يفوتنيش. طب الحمد لله يعني ممكن تسمع مسلسل لو في الزحمه واحنا دلوقتي في عز الزحمه يعني ولا ايه يا استاذ ابراهيم؟ مش كده؟ طيب خلينا نروح بسرعه لمسلسلنا الرئيسي معاكم ونرجع تاني وحكايات انتيمو مسلسل فايق وحازم واكتر من لازم. يلا اسلام تيمو يقسم تقاسيمو يرجع بزمانه يحكي رمضانه رمضان كريم عليك وعلينا بركته تفاريحه صومه تراويحه بركته تفاريحه محلها اوقاته ومع انتيمو في الميعاد والساعة على احلى اذاعة مع نجلة حلمي مع نجلة حلمي وحامد وجدي واسلام محفوظ ومحمد نور هندسة الهوى. نرجع تاني فترتنا المفتوحة بنكون معاكم جمعة وسبت وأنتيمو منورينا النهاردة في استوديو 16 نقدنا الكبير الأستاذ إبراهيم المنيسي وكمان المهندس عدلي القيعي. شاركونا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة. أهلا بكل التعليقات اللي توصل لنا نقدر إن إحنا إن شاء الله نستعرضها سويا. بنتفرج معاكم ونسلي صيامنا عن الكورة وحكايات الكورة وكمان المتابعة الحية على الهوا. كان دلوقتي فرصة ضاعت، معقولة ضاعت ازاي وحكاياتها ازاي شفتها ازاي استاذ ابراهيم قبل ما نروح بسرعة للشريف؟ غريبة جدا غريبة الشريف، ايه الفرصة اللي ضاعت دي؟ شكرا شريف. اهداف لما بتضيع كده يا باشمهندس الموضوع بيكون صعب قوي على الفرقة كمان. واجهتك انت بقى في حياتك اكيد هدف كان نفسك تحققه وممكن يكون ضاع، في حد ضل طريقه، الحكايه شوفي مفيش حد بيحقق كل اللي هو بيتمناه في الحياه اكيد. وعشان كده يقول لو العمر امتد يعني رجعت العقارب زمن هتصرف بطريقه مختلفه واختار مسار اخر يعني. يعني من ضمن الحاجات اللي انا بيني وبين نفسي كنت اتمنى ان انا يعني هو ده حياتي تمشي في الطريق ده الاعلام. لكن تمالي كنت بجد نفسي في سكة النادي الأهلي عايزني في المسؤولية دي، النادي الأهلي عايزني في المسؤولية دي، النادي الأهلي عايزني في المسؤولية دي. ففضلت أجل هذا الحلم ولحد ما جت قناة الأهلي وبدأت يعني أحقق هذا الحلم. وقبليها مجلة الأهلي لسبب أو آخر تعثرت التجربة، مش بسببنا يعني أو مش بسبب يعني، إنما نتمنى وأنا أتمنى ان انهي حياتي بالشيء اللي انا بحبه اللي هو الاعلام. الاعلام في الفتره الجايه ايه اللي ليه واللي عليه ابراهيم المنيسي؟ لا الاعلام عليه كتير قوي عليه كتير، وانا اعتقد التداعيات اللي حصلت ده لو هنطلع بره سياق انتيمو للحظات بس، التداعيات اللي حصلت من مشاكل على الساحه الفتره الاخيره اما ان احنا نستخدمها في انطلاقه صح تصحح كتير من جوانب الممارسه المهنيه، أو هنفضل في هذا الشكل المتراجع جدا اللي لا يليق بدولة الريادة الإعلامية في منطقة أبدا. أستاذ إبراهيم أنا أتحدى لو في شاشة أو في وسائل إعلامية وهذا التشاحن اللي ملوش سقف وملوش لغة منضبطة، قل لي في حتة في العالم شفت اتنين بيلقعوا على بعض الكلام اتنين مقدمي برامج؟ هاتها لي في العالم، قل لي في أي حتة في الدنيا الناس بتشتم بعضها على الهواء بالطريقة دي؟ صحيح. خد بالك صحيح. ازاي احنا موجودين في هذا الجو ومين المسؤول عنه؟ مين المسؤول عنه؟ غياب الرقابه، غياب المعلن، غياب سطوة الإعلان مش كده برضو؟ إلى حد ما أنا قلتها لك قبل كده في أكتر من مداخلة. عندما يعني تجور النون على الميم أيوة تكون الكارثة. أسئلة يعني سريعة بقى إيه رأيك؟ لا ما تفهم الناس النون والميم. عندما الإعلام عندما الإعلان يجور على الإعلام بضوابطه وبرسالته وبقيمه وبأدواته خلاص هيبقى صاحب المحل هو اللي بيعمل. لا كمان الترويج لفكرة بقى خد بقى مني سطر كده سياسة على اجتماع على مش عارف ايه ها. عندما ترسخ في اذهاننا فكرة حرية التعبير اللامحدودة التي مقصود منها تدمير القيم كل شيء يحدث اللي احنا بنشوفه ده ان كل واحد فهم ان دي حرية التعبير ده اساءة حرية اساءة لحرية التعبير. نرجع تاني لحكايات أكيد كل المستمعين عايزين يفتكروها. بعد ما اتكلمنا على المايسترو والفترة الزمنية اللي مش هننساها مع المهندس عادل القيعي والحاجات والحكايات وبدأ زي ما قلنا منين من البلياردو صحيح. خلينا نتكلم دلوقتي عن نقطة مهمة جدا وهي فترة حسن حمدي. عايز أقولك أنه دلوقتي حالا مباراة سويسرا انتهت بفوز سويسرا على ألبانيا 1-0. نطلع بالإعلان؟ اتفضل. هنا الإعلان. الإعلان كمان من خلال زميلنا شريف الغزالي هيقول لنا تقرير سريع عن نهاية المباراة ونرجع تاني نتكلم عن فترة مهمة جدا في حياة المهندس عادل القيعي مع مين؟ إبراهيم المنسي. يلا يا شريف رجعنا تاني معاكو إبراهيم المنسي وكمان عادل القيعي. شاركونا الحوار من خلال صفحتنا ما عندناش فواصل خلاص هنقعد معاكم لغاية 5:30 علشان نتكلم أنتيم وحكايات أكيد حابين تعرفوها وتسمعوها ونفتكرها مع بعض. وصلنا لغاية فين في حوارنا؟ وصلنا لغاية أهم صفقة حققها المهندس عادل القيعي للأهلي في تأثيرها وقيمتها المالية وقال أمادو غلابيو الأنغولي. كمان حابين نفتكر فترة المهندس حسن حمدي أكيد دي من الفترات اللي كانت مهمة قوي والأهلي قدر أنه يحصد العديد من البطولات. حابب تبدأ منين الحكاية وإيه اللي تفكرنا به؟ الحقيقة أنا بس عايز أقول حاجة الفصل بأن احنا نحط خط بين كل عهد وعهد ونقول ده يعني مسؤول عن كل النجاحات وده مسؤول عن كل الفشل. هذا كلام من ناحية العلمية والموضوعية مش سليم أكيد. يعني ممكن جدا واحد يبني لما يبقوا الأشخاص موجودين في التجارب كلها مظبوط مع يعني اختلاف المواقع يعني أحيانا ممكن واحد يزرع وغيره يحصد مظبوط واحد يبني وغيره إيه. إنما المهم إن الاتنين متفقين على فكرة البول. إن إحنا لما نحصد يبقى بنزرع لصالح الكيان ده أكيد. وبنحصد لصالح الكيان ده نعم. ومن هنا جاءت فكرة تواصل الأجيال المذهلة اللي في النادي الآن. مفيش عداءات أبدا بين المنافسين. يعني كنت تشعوري حضرتك تفضلت قلت سنة 76 الكابتن صالح لما وفق في أول تجربة له ما ولا كان في حاجة حصلت والفريق مرتجي. لا مفيش حد بقى يزهو ويفوزه ولا يقول دليل ولا تاني يفضل يتمنى ويتربص انه يفشل اللي نجح. بالعكس كل واحد يقدر يعمل حاجه لصالح النادي اللي كان بيعملها وتبص تلاقي العكس حصل. فريق مرتجي بعد كده ما كابتن صالح نجح وتولى الامور وتكرر الامر مع كابتن عبد الصالح الوحش والاستاذ كمال حافظ وتكرر الامر بعد كده مع كابتن صالح ثم عندما يتفالى الكابتن حسن يكمل من نفس الانطلاقة. ولذلك أنا كنت مضايقني أن الناس حبت تلعب على وتيرة والحمد لله أن قيم النادي الأهلي انتصرت في الآخر. المجلس الحالي لم يستدرج كما كان يتمنى خصوم الأهلي إلى فكرة أن المجلس السابق والمؤامرة على المجلس الحالي والكلام ده فضلوا رددوها ويرسخوها. الحقيقة يعني بس كنت مختلف معهم شوية باش مهندس المجلس الحالي لا اختلفي في حاجة واحدة لكن أنا يعني اقول لك هم صلحوا كل الملفات تقريبا يعني كان خلافي بس ان المدرسه ان الاهلي يجب ان يخلق مدرسه اعلاميه خاصه به ما يعتمدش على مدارس اخرى انما الفكره كلها ما نقدرش نفضل نقول ايه اصل المجلس ده والمجلس اللي فات. لا احنا ده هي مسيره واحده زي سبق التتابع. انت بتستلم من العصايه والمهم انك انت توصل للنهايه في المركز الاول وده اللي ابتدى يحصل دلوقتي. يعني في تصحيح لكل الانتقادات اللي كانت بتواجه للمجلس على مستوى الكرة اتصلح مسار الكرة على مستوى النشاط الرياضي بيتصلح مستوى النشاط الرياضي على مستوى الانشاءات هم ماشيين فيه بشكل جيد من الأول على مستوى الإعلام بدأ يحط إيده بقوة. فإذا استمر على هذا النحو يبقى كده مسيرة الأهلي ماشية في السياق. هو الدوري لمين يا أستاذ إبراهيم؟ حتى الآن بنسبة كبيرة جدا الأهلي الأقرب. لكنه البطولة لم تحسن بعد، مدام فيه نتائج قاعدة عدد نقاطها يزيد عن عدد نقاط الفارقة يبقى الدور في الملعب. وإحنا في أنتيمو حابين نحن نتجول بالميكروفون ما بين مستمعينا الكرام يشاركونا الحوار ونشوف حابين يقولوا إيه النهاردة لنجومنا اللي موجودين معانا في أنتيمو. معك تليفون، اتفضل أستاذ إبراهيم. أستاذ توفيق مرسي الصديق العزيز وعضو النادي الأهلي. أستاذ توفيق أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيكم جميعا. كل سنة وأنت طيب. إزيك يا باشمهندس؟ أنا سعيد بيكم جدا، والحقيقة يعني دي لفتة كريمة من البرنامج إنه يجيبكم. أنتوا مش أنتيم، أنتوا توأم. أنتوا مش أنتيم، أنتوا إيه؟ توأم. توأم. توأم روحي. جميل. التوأمة دي مش سهلة على فكرة. ويبقى تلتنا يا أستاذ توفيق. مش كده برضو يا أستاذ توفيق؟ يبقى تلتنا الباشمهندس توفيق. الناس دي بتمثل قيمة النادي الأهلي. واحد نشوف عبد المجيد نعمان، وواحد نشوف صالح سليم. جميل. عايزيني أكثر من كده جمال؟ أكتر من كده جميل. طب قولي بقى إيه يعني، بما إن يعني اختاروا ضيوفي النهاردة بعض الأسماء يكونوا متواجدين معانا، يعني حابب تقول إيه لكل شخصية منهم إزاي فعلا في الفترة الجاية نقدر نحافظ على الروح الحلوة اللي بينهم دي؟ أنا صاحب الشرف الكبير إن الناس دي يعرفوني أصلا. لا العفو يا باشمهندس. خدي بالك أنت لو قعدت معاهم برا التصوير وبرا ميكروفون في هارموني كده بينهم وبين بعض، بتحس ان في توأمة غريبة جدا. يعني برنامج الملك وكتابة ده، اما تروح تزوري الكابتن عادل البيت ومعاكي الكابتن ابراهيم بتشوفي برنامج ملك وكتابة في البيت عندك. بس كده وصل للبيت كده ولا ايه باشمهندس؟ هو الحاج طبعا توفيق ده احد الرجال الأعمال المهمين جدا، وعايش في سويسرا وبعدين قرر يرجع مصر، وعشقه للنادي الأهلي عشق كبير جدا. بالمناسبة بركولي يا كابتن، احنا كسبنا النهارده. مبروك النهارده. صحيح مبروك. فيها فيها اسمع فيها نفحة دي ولا لا؟ فيها فيها نفحة سويسرية رمضانية. سويسرا مش هتفحى، مش هتصرف حاجة. طيب يعني يعني هم الحقيقة مجموعة في النادي الأهلي. كلنا في النادي الاهلي عيله. يعني انا لما نجحت الفتره الاولانيه كان الاستاذ كمال حافظ، وكنت انا ضدهم في الندوه، مش ضدهم يعني، انا النائر ونقير بتاعهم. انا اللي بسخن مدير حمله الكابتن صالح ومترشح ضدهم عادي، ففي الندوات انا اللي كنت بمثل لهم المشكله. طبعا. فبقيت زميلهم في المجلس. ما خدتش وقت طويل ان احنا الاثنين ننسى الكلام ده ونشتغل لصالح النادي الاهلي. الكل بيدوب في النادي الاهلي. وممكن بقى في الصفقات تتكلموا مع بعض وتتفقوا مع بعض، ويعني بالمناسبه حدود المسؤوليه حاجه مهمه يعني اللي مش مسؤول ما يعرفش حاجه. ما يعرفش. اتفضل. الكابتن عدلي بقى خلي بالك، في ناس تبقى شاطره وهي بتشتري، وفي ناس تبقى شاطره وهي بتبيع. مش بالضروره واحد يكون شاطر في الحالتين. هو كان شاطر في ايه بقى؟ في الاثنين بس كده. البيع والشراء. عارف حضرتك العقرب لما يمسك الفريسه غير لما يخلص؟ ده تشبيه قاسي قوي ولا ايه؟ على يا تحال، دي كانت وقفة مهمة وسريعة، وحابين نقول لك رمضان كريم. بنشكرك جدا. الله أكرم يا فندم، بنشكر حضرتك جدا. أستاذ توفيق مرسي عضو مجلس إدارة النادي. نتمنى لك من نجاح لنجاح. شكرا لحضرتك. شكرا. حكاوي أنتيمو. ندخل بقى كده بمنتهى الهدوء بميكروفون أنتيمو للأسرة والبيت والجانب الآخر للنجوم المتواجدين معانا النهاردة. إيه رأيك؟ شوفي يعني ربما كان برضو من المفارقة الغريبة إن أسامي الولاد متكررة. يعني المهندس عدلي عنده محمد وهو راجل بنكير ناجح وشغال حياته، ربنا يكرمه ويسعده ان شاء الله، ومنا اعلاميه نابهه، يعني كانت دايما وابدا ما بتقول بعض الجمل اللي كان المهندس عدلي بيستخدمها حتى في البرنامج سلوجان على طول. جميل. الاهلي انا افتكر لها جمله من ناحيتها هي المباشره لما قال النادي الاهلي مش بيكسب لانه عظيم، ده عظيم لانه بيكسب. لا مش عظيم عشان بيكسب, بيكسب عشان عظيم. عشان عظيم. شفت الفرقه, تركيبه لغويه عبقريه. جميل. فهو له محمد ومنا. أيوة. وانا ليا محمد ومنا ايضا. لكن الفرق يمكن انا عندي مي وميار غير محمد ومنا. ده صدفه كده, دي بالصدفه. بالصدفه. منا ومحمد دي بالصدفه. ومنا عندي برضو على الخطى الاعلاميه, يعني هي في اولى كليه الاعلام وكانت المفارقه بقى. ايه هي المفارقه؟ يعني المفروض المنطقي انا ولادي يبقوا رياضيين واولاده يبقوا اعلاميين. مفروض العكس. العقل بيقول كده. ولاده بسم الله ما شاء الله, بنتين عنده, منتخب في فرقه النادي الاهلي في الباسكت, ومنتخب مصر الناشئين والناشئات في الباسكت بول. انا ولادي مش رياضيين لكن اعلاميين. يعني ابني رغم انه بيشتغل في بنك لكن يكتب كويس جدا جدا, وعنده عين ناقده وعاقل ومسيطر على, يعني مش يعني يحب الاهلي درجه الجنون لكن متماسك جدا. حاولش بقى ينتقدك كده وانت على الشاشه او حاجه. بينتقدني في حاله واحده بس. ايه هي؟ تملي يزعل مني يقول لي انت بتحرجني مع اصحابي. بمعنى عايز يعرف خبر, بيسمع الخبر الصفقات من اصحابه, بس يبقى مخرج من البيت. يقول لي انت خلصت فلان وما تقوليش ده نبلك. اقول له ده خلص الفجر انت عارف ازاي؟ يقول لي اصحابي يعرفوا وانا ما اعرفش, انا قاعد في البيت. معقول يا بابا؟ تملي يزعل وانت نايم فوق وعبد الله سعيد بيمضي تحت بس كده. يعني لا لو كان تملي كان يزعل مني. منا بقى بتكتب كاتبه يعني. موهوبه يعني الله. بتكتب الشعر الحديث بتاعهم ده, وبعدين ليها خواطر على الفيسبوك وبتاع, بتكتب حاجات انا شخصيا معجب قوي لو انا ما اعرفهاش. اقول مين البنت دي؟ يعني كانت بتقول اهلا وانا صفيه, كانت بقى بتتكلم على الوطن. فكره سعد زغلول وصفيه وبتاع. مش فاكر لها حاجه, مش فاكر. ما فيش. لا مع الفيسبوك. يعني طبعا نحاول نجيبها على التليفون. نجيبها على التليفون. عايزه تليفونها؟ يا ريت. احنا على الهوا. طب مش حافظ تليفونها. كلمي مع ابراهيم. كلمي ابراهيم. مش حافظ تليفونها. كلمي ابراهيم. لا اكلمها وكلمها ما تقلقش. لا بس مش حافظ. الموبايل خلى الناس ما تحفظش ان هو بيسجل الاسم. والله كلنا كده فعلا. تصدق بيسجل الاسم وبعد مشكله بقى لو الموبايل ضاع تبقى فعلا مشكله. دي معاه كل الاسماء ونرجع تاني كل الطريق. واحنا بنتكلم عن الاب الصحفي لما يكون ولاده رياضيين, موضوع برضو يعني مش سهل. شوفي, ما هي مساله برضو على نفس خط التماس, لانه انا منا الكبيره دخلت الباسكت. تمي وميار وراها دخلوا نفس الفكره. جميل. منا لما التحقت بالجامعه ودخلت كليه الاعلام, فظروف الدراسه حالت ان هي تكمل في فريق الدرجه الاولى في السله. لكن مي وميار شغالين في السله بشكل كويس قوي. في انتقادات ممكن يقولوها لك او حاجه وانت على الهواء؟ طبعا. طبعا متابعين جدا وبقوا مشجعين متعصبين. يقولوا لك ايه؟ يعني مي بقت مشجعه متعصبه للكوره. يمكن ده المناخ, تواجدهم في النادي اطول فتره ممكنه, الاحتكاك مع فرقه الكوره والجمهور, فبقت المساله في دايما وابدا في دماغهم بشكل اساسي. هي ما هياش يعني دي روح النادي الاهلي. انك انت صالة التدريبات في وش ملعب التتش, فدايما وابدا صدى الكوره واصل لهم, البيت دايما وابدا مشغلين ماتشات. فبقت المساله حتى عند محمد الصغير. ما عندكش حد زملكاوي؟ محمد الصغير 4 سنين اتفرجي منه وهو بيغني للمهندس عدي في التليفون من ثالثه شمال بنهز. نرجع تاني وانتيم وحوارات من القلب والعقل ونخش شويه على الكوره, ايه رايك؟ شوفي, انا قلت لك في البدايه. أيوة. تظلم المهندس عادل القيعي بتاريخه لما تحصريه في خانه الصفقات بس كده, لانه داخل النادي الاهلي عادل القيعي كشكول كبير قوي مليان بتفاصيل مهمه. ما تحاولش. بس مش في النادي الاهلي فقط, في كله. ليه؟ عادل القيعي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكرة اليد في فترة مهمة من تاريخ الاتحاد. عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في مرحلة كانت بالغة الحساسية. جميل. مدير نادي الجزيرة وحاليا مدير نادي بتروسبورت, ففيه شمولية شوية في الأداء الإداري والخبرات لابد أن احنا نتوقف عنها. بتروسبورت هيحتضن لقاء الزمهلاوية؟ ما هو دلوقتي هو طوق النجاة للكرة المصرية. بمعنى كل الفرق اللي كل الملاعب التي تعتذر عن استضافه المباريات تجد الموافقه بتروسبورت, والامن مرتاح للمكان بتاع الاستاد فبيقدر يامن. يعني في سيطره. والحقيقه انا لما سبت النادي الاهلي كنت خلاص عايز اتفرغ للعمل الاعلامي وما كانش في ذهني خالص خالص بعد الاهلي هروح فين. نعم. لكن لما ابراهيم برضو له دور في الموضوع ده, جه قال لي في ناس عايزين يكلموك ومتوقعين انك مش هتقبل. قلت له ليه يعني شايلين هم قوي للدرجه دي؟ قال لي متحرجين يكلموك. قلت له مين؟ قال لي الناس بتوع بيتروسبورغ. فانا الحقيقه كسفت من نفسي ان الناس تتصور ان انا متعالي وان انا, فقلت له لا يكلموني طبعا. فكلموني قالوا لي ممكن تيجي لنا المكتب. ورحت شفت امكانات هائله. هو شركة بيتروسبورغ دي عبارة عن ثلاث حاجات: منتجع سبع نجوم اسمه سكاي, استاد بيتروسبورغ اللي بيتلعب فيه الماتشات, وهي شركة خدمات رياضية, وفي بينهم نادي الأطامية بيتروسبورغ. قالوا احنا عايزين خبراتك عشان الأمور دي نطور ونعمل لها يعني عملية تسويق. وبقى لي معهم دي تاني سنة, ناس على أكبر قدر من التعاون والاستجابة, وعمل أزعم أن عملنا حالة حلوة وناس مبسوطة. لكن لقاء القمة هيكون ولا لسه؟ هيكون, هيكون في بيتروسبورغ إذا ما فيش مفاجآت. لكن خلاص ثلاث أطراف موافقة, أربع أطراف, الأمن والنادي والناديين, بس كده. وخلاص. أجمل صفقة؟ أجمل صفقة ليا؟ ليك. لا, ما هو أجمل صفقة شوفي يعني هتقولي أبو تريكة ولا بركات, هتقولي كابتن أحمد حسن ولا طب أصعب صفقة؟ أصعب صفقة, أصعب صفقة اللي أطول صفقة. أصعب صفقة اللي أطول صفقة. أيوة. بركات أحمد حسن. عشر سنين. أستاذ إبراهيم. المهندس عادل القيعي, أنا أعتقد من المهم جدا حاليا وإحنا بنتكلم مش بس على تجربة بيتروسبورغ, إيه المهمة اللي أنت وإنت في اتحاد الكرة عملتها وما تنساهاش؟ يعني عندنا وقت نجاوب؟ عندنا وقت نجاوب طبعا. وضع النظام الاساسي وتهاجمنا كتير جدا عليه, واللي مدش ان كل اللي كانوا بيهاجمونا ما غيروش شيء خالص لما بقوا في المسؤوليه. ايه النظام الاساسي؟ النظام الاساسي ان احنا عملنا لجنه تظلمات, لجنه انضباط, وقالوا دي بدعه, وقلنا ان ده هي الاتحاد الدولي عايز يبقى في لجنه تحكم بدل القضاء. وقالوا ايه علاقه دي بلجنه التظلمات, ايه علاقتها بالتحكيم؟ كل الاتحادات اللي جت استمرت على نفس النسق اللي اتعمل في عهد مجلس الكابتن عصام وانا كنت معاه. والحقيقه احنا قعدنا حوالي سنه بس, اعتقد ان غيرنا كتير جدا في العمل الاداري لكره القدم في مصر من واقع اللجان اللي احنا عملناها. ايوه. ما افضل لرئاسه اتحاد الكره دلوقتي؟ ده مش هيحصل. ليه؟ عايزين احنا عندنا دايما ثنائيه, هو فلان ولا فلان, هو فلان وفلان, هو فلان ولا فلان, يمشي فلان يقول فلان. طب هو فلان ولا فلان؟ فلان. فلان. فلان افضل من فلان. مفيش علان. قول الو. الو. ايوه يا بابا. منا. منا ازاي؟ نظر منا ايه؟ منا ازاي؟ ازيك يا باشمهندس, اخبارك ايه؟ ازي حضرتك يا استاذ نجلاء؟ يا مساء الفل عليك يا منا, اخبارك؟ يا مساء الفل عليك, الحمد لله. رمضان كريم. الله اكرم. ايه الاخبار؟ وانت بخير يا رب. وانت بخير, كله تمام؟ كله تمام. يلا يا بابا. منا الحمد لله السنه دي في اولى كليه الاعلام شعبه اللغه الانجليزيه, وفاجئتني انها جابت امتياز. ما شاء الله. فاجئتك؟ كنتش متوقع؟ ليه ما كنتش بتذاكري منا ولا حاجه؟ كانت ضيفه عندكم هنا مع الاستاذ فرج لطيف. مظبوط. لانه وهو اذاعي كبير وحد شخصيه محترمه طبعا بيدرس لهم, فلقيتها ضيفه معاكم واعتقد انت قابلتيها. ده كان ليا الشرف. بس ما كنتش عارف ان عندها التمكن ده اللي خلاها تجيب امتياز, فربنا نجح يرفع ايده يا منى. هو ليه احنا بنفاجئ بطاقات ولادنا؟ احنا مقصرين ولا هم اللي عندهم طاقات ما كانتش واضحه, ولا الشغل واخدنا؟ يعني انا بنتي ما كنتش عارف انها بتكتب لحد ما جت الثوره, ولقيتها اول عمل ادبي اقراه لها كان جواب يوم 23 يناير عايزه تنزل مظاهرات وخايفه, فقالت هكتب جواب بدل انا مش قادره انزل لحسني مبارك. بتقول له ليه خايفه؟ وانا مش هنزل, ويوم ما هنزل هنزل لو حصل 1 2 3 4 5. فاول مره اشوف انها بتكتب ومهتمه بقضايا الوطن الحدث. وانت مستغرب ان انت مستغرب ان بنتك بتاخد امتياز في الاعلام؟ بس كده يعني دي هتعديك. احنا مش واخدين بقى, قولي لي بس كان في مكافئات او حاجه او كده ولا ايه؟ بصي لا لسه ده لسه من يومين بس، فلسه انا بفكر ايه المكافاه تكون. ارجوك على عربيه حاجه كده يعني. عمال تفكر عايز ايه بالظبط. منى بابا اخباره ايه في البيت؟ لا تمام. بصي والله يعني مريح جدا، مريح جدا يعني. انا بقول دايما يا رب اتجوز واحد زي بابا كده. اه كلكم بتقولوا كده بالاول مش كده؟ لا لا لا ايه ده بصي بيقول ايه. لا مفيش حاجة تاخديش في بالك. لا مريح جدا. وعايز اقول لك بقى انه عشان احنا في رمضان عليه طبق فول. اه في السحور احنا بنستناه كلنا يعني. شوفي احنا اصلا ثلاث بنات هو وماما، بس احنا بنستنى طبق فول بابا يقضاه هو ويعمل الفول وتحبيش وكده. والله أيوة مش قادرة اديهم سر الصنعة. لا قول لي انا بقى سر الصنعة. النفس ولا هي؟ لا ابراهيم بيعمل حاجة جديدة خالص في موضوع الفول ده. بيعملهم الفول بالفول. هو ده السر. منا ايه الفطار اخباره ايه؟ حمام يا بابا. اه ماشي كل مستعد يا حمام. شكلك متحبوش. اتفضلوا معانا. اه بحبه جدا مش كده. كل سنه وانت طيبه يا منى. وحضرتك طيبه. وحبينا بس نشوف الجانب الاخر ده مهم على فكره. طبعا ان احنا نشوف عندنا قدره ننجح ونشتغل وكمان نربي جيل حلو بيحب بلده. ربنا يوفقهم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا يا منى. شكرا لحضرتك. رمضان كريم. الله افضل لاعب في الدوري المصري السنه دي يعني. طبعا كل واحد هيبقى بيركز على اللي هو بيتابعه اكتر حاجه. مين هقول لك؟ حسام غالي ورمضان صبحي. عبد الله السعيد. الدوري لمين؟ وبعدين معاك انا عايز اقول ده كلام ده. ده لازم اقول ده كلام حرام عليك. معلش لا ما توغوشنيش. لا ما تقلقنيش. مجرد طاقه السؤال يقلق. ما توترنيش. الفطار قرب باذن الله للاهلي طبعا. لاعب في الزمالك لفت نظرك؟ اكتر من لاعب طبعا. زي اكتر من لاعب السنه دي. شوف لعيبه الزمالك السنه دي الميزه والعيب ان هم بيتالقوا قوي بس على فترات. ما تجديش واحد من اول الموسم واخد خط الاجاده زي السنه اللي فاتت. يعني مستواه متذبذب. السنه اللي فاتت تقولي ايمن حفني كل ما ينزل يتالق. السنه دي كهربا تالق وقت، باسم مرسي اختفى كتير وتالق بعض الوقت، محمد ابراهيم يغيب وينزل يتالق. فعندهم قدرات لكن ايه اللي بيحول دون يعني تالقهم على مدى طويل مش عارف. ممكن رحيل المدير الفني بريرا او حاجه. هو في حاجه انا ما احبش يعني اهل مكه ادرى بشعبها يعني. ما احبش ان انا اقول رأيك في الاستنتاجات. لكن انا اي منظومه بتؤدي نجاح ما احبش اجي ناحيتها يعني. ساعات يقول لك ايه في خطا موجود لكن لو الفرقه ماشيه فيه ما تصلحوش بس كده سيبه زي ما هو. يجوز هو الخطا سر النجاح. يمكن لو انت بتصلح الخطا تبقى حاجه ثانيه. مظبوط. مدير الفني لفت نظرك دلوقتي؟ عماد النحاس عامل موسم هايل جدا مع اسوان. ايهاب جلال عامل موسم كويس قوي. حسام حسن عامل موسم جيد جدا ايضا مع المصري. مارتن يول اعتقد اضافه قويه كبيره مش للكره الاهلاويه بس للكره المصريه. قلت يعني رصات الانديه لما ممكن ترجع ازاي؟ مين قلت رصات الانديه في ايدهم؟ هم شوف دايما هيبقى قعدت معاهم قبل كده يا باشمهندس كتير. انا كنت المنسق اللي بين النادي وبينهم، ووقت الوزير علي العمري فاروق كان بيلجأ لي ان انا اعمل له نوع من انواع التواصل، لان كان لسه قضيه شهداء بورسعيد كانت لسه ساخنه وكان فانا كنت همزه تواصل بين الاهالي والالترس والمسؤولين. طبعا هم بفكر الشباب بيتشبثوا جدا برايهم، بيتشبثوا بما يعتقدونه صواب وخطا، وده يعني لازم ندي للمرحله دي اهميتها وحقها. لكن اتمنى ان احنا كلنا نحط هدف اكبر ان احنا ازاي نرجع وناجل شويه خلافاتنا الصغيره. انا مكرصد ازاي ظاهره التراسات الانديه؟ شوفي المهندس عدلي كان تواصل معاهم كمنسق من فتره، ده الدور المطلوب. وانا اعتقد ان عندهم فرصه ذهبيه جدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الاخير يدرك اهميه عوده الجمهور للمدرجات ويقول نفسي ان هم يقدموا للعالم كله تجربه ونموذج الناس كلها تحكي عنها. فانا اعتقد اهتمام رئيس الدوله بهذا التقدير لهذه الفئه من الجماهير دي فرصه ذهبيه كبيره عليهم ان هم يقتنصوها. احنا كنا بنتكلم على انه اعلام بيظلمهم او ناس بتتحمل عليهم او ادارات بتتجاهلهم. لا، انت جالك التقدير من راس الدوله فبالتالي فرصة عندك فرصة ذهبية تقدم فعلا نموذج العالم كله يحكي عنه. مظبوط. حابب تقول حاجة؟ طبعا. اللي هي عايز اقول حاجة مهمة جدا. لما يكون في طرفين على خلاف انا بخشى جدا جدا في لحظة العتاب وما بحبهاش. يعني اذا كنا قررنا ان احنا نبدا صفحة جديدة ما نتكلمش خالص عن الخلاف اللي كان بيه. مش بيقولك نصفي الاول الامور؟ ابدا عمرها ما بتصفى. لان يعني بمجرد ما تقول اصل انت عملت يقول لك لا ده انت اللي عملت. الموضوع هيكبر. فانا ارجو اذا كان هناك في مناخ بيقدر وجود الالترس كظاهره كرويه ايجابيه وهم مبدعين شباب مبدع ويسري التجربه, ارجو انها لما ما تكون موجوده ما ندورش على مين اللي كان غلطان, ما ندورش ايه الاخطاء, كلنا كل واحد مش عايزين نكابر, كل طرف عارف اخطائه كانت فين. اكيد الشرطة عارفة والألترس عارف والإعلام عارف والمسؤولين في الأندية عارفين, كل واحد عارف. ما نتكلمش بقى, ما نحتفاش على بعض جديدة. نبتدي نقول كلنا عايزين نقدف في اتجاه واحد عشان المركب دي توصل. معاك الميكروفون المذيع عدلي القياي. سؤال إبراهيم المنيسي. يا إبراهيم, بما تملكه من مهارات ما شفت لكش ولا كتاب, إيه حكايتك؟ فكرت كتير, طلعت كتاب بعد كأس العالم الأخير في البرازيل, لكن على المستوى المحلي فكرت كتير. أتمنى أنه حركة النشر بكل أعبائها ومشاكلها تسهل الفرصة لأكثر من يعني كتاب إن شاء الله يرى النور. عايز تكتب كتاب يرصد كتأريخ ولا يحلل؟ عندي أكثر من فكرة والله في الرصد والتحليل. أتمنى أنه عجلة العمل الصحفي اليومي وهي فعلا ضغطة بشكل كبير قوي تمكننا من الفترة الجاية يرى النور أكثر من كتاب إن شاء الله. بما تملكه من مهارات, ايه اللي حاسس ان لازم المهندس عدلي القيعي يخلي باله منه في الفترة الجاية؟ انتيمك, صحته, ربنا يديله الصحة والعافية دايما ان شاء الله, لانه صدقيني عدلي القيعي قيمة رياضية كبيرة جدا, مش اختزالها في النادي الاهلي ظلم واختزاله في عبارة مهندس الصفقات ظلم تاني, لكن هذا كشكور رياضي شامل وحاول كثير من التجارب الإدارية اللي أنا أتمنى أن الرياضة المصرية نفسها تستفيد منه, لأنه مش بس في بتروسبورت ولا حتى اتحاد الكرة, لا أعتقد في مواقع إدارية كبيرة جدا عصارة هذه الخبرات لابد أن هي تفرز في حاجة تخدم المصلحة العامة. بتروح الإسماعيلية؟ رحت مرة أنا وكابتن خطيب, كنا بنتفاوض على كابتن محمد عبدالله, مشينا في شوارع الإسماعيلية ووجدنا كل الترحيب. يا خبر. الناس اللي في النص, كابتن اشرب حاجة واهلا وسهلا. ايوه طبعا. كابتن ليه كده بدعابات يعني؟ طب والنبي اتفضلوا يا جماعة, مش عارف. لكن هي الفكرة كلها الاطراف في الحقيقة اللي كانت بتستخدم بعض الامور للاساءة للعلاقة بوعي شديد وتخطيط منظم للاساءة لعلاقة الاهلي بيخطط قناة ككل وتحديدا النادي الاسماعيلي, يعني نجحت في فترة ما انها تصل لهذا. لكن اعتقد ان الناس كلها بقت شايفة ان لا, الاهلي بقدر ما استفاد من لعيبة الاسماعيلي بقدر ما افاد الاسماعيلي بلعيبة واموال وبعلاقة شفافة 100%. معك الميكروفون تاني. ونور عايز مش اطلع. سبب بطولات الاهلي الاسماعيلي كان منافس قوي بيدينا حوافز ان احنا نشتغل. معاك ميكروفون سؤال. يعني مش فاهم, يعني سواء لعبة الاسماعيلي اللي بناخدها في من الاسماعيلي يعني بتضيف طبعا زي لعبة المحلة وزي لعبة ام بي وزي نور سعيد قوي بالسؤال ده. لا هو هقول لك حاجه, بالتاكيد هم لعيبه ساهموا في بطولات الاهلي, لكن ما هو ما بره الاهلي ما كسبوش بطولات بس كده يعني. وصلت. اذا الاهلي هو هو هو العنصر الرئيسي, بيستعين ببعض المواهب في اطار, انما ما تخلينيش متعب يكمل. خليني بس الاول. طب قولي بس يعني قبل ما متعب يكمل بس يدرك المرحله اللي هو, بمعنى ما يزعلش بقى, ما يلعب احتياطي, ما يزعلش, ما يتغير. هي مرحله طبيعتها كده, ولا دام تغيرك ما وصلت لك, هو ابتدى على حساب لعيبه كبيره. المرحله العمريه لازم يبقى فيها كده, وكان الكابتن ابو تريكه كابتن بركات, وانت يا كابتن متعب لازم تحتضن الصغير وتبقى كابتن, وانت راجل جميل ورائع ولاعب فز. معك الميكروفون. اسال الاستاذ ابراهيم. اتفضل انتيمك. استاذ ابراهيم, دائما ما تشير الى تاثير الكابتن عم مجيد نعمان عليك, هل هو تاثير مهني او اخلاقي او شخصي؟ شوف انا في اتنين في حياتي ليهم هذا التاثير المتداخل, المهني والاخلاقي والشخصي. الكابتن عمليه نعمان عليه رحمه الله، والاستاذ حاتم زكريا ربنا يديله الصحه وطول العمر. شخصيه جميله حاتم. فالاثنين الحقيقه استاذ حاتم زكريا امتداد طبيعي وشرعي للكابتن نعمان. ايوه السمات هي نفس الحرص على القيم المهنيه والنقاء. نفس النقاء، نفس القلم النظيف جدا والتعفف. نفس الحرص على المصلحه العامه، نفس التعفف في العلاقه مع الغير، عفه النفس، اعتقد قيم انسانيه رائعه جدا يمتلكها الاستاذ حاتم زكريا وتدارسها وخدها من الكابتن عمجد نعمان. ربنا يرحم من رحل ويدي الصحة والعافية للموجودين. سؤال مباغت شوي عشان لسه انت نقول انا عيان النهار. سلامتك. خليني انا اسال المهندس عادلي بس اقولك حاجة. ده سؤال مباغت قوي. ده مملالي كمين. لا ابدا. رمضان كريم. عشان انت مش موجود في الاهلي دلوقتي بسبب بعض الزملكاوية اللي موجودين في الاهلي، يعني زي اسامة خليل، صلاح يحيى مدير المركز الاعلامي، فضلت انك تبتعد بقى وتقول لا مش انا طبيعتي لا اشعر ان الصراع يفرز نجاح. بمعنى يعني هو الصراع الايجابي يفرز، لكن انا اكون موجود عشان اقعد اختلف مع الناس لا، خلاص ديروا بطريقتكم بس انا قلت رايي. لو احتاجوني في اي حاجه قلت لهم انا موجود بس بشكل غير رسمي في المنظومه الاعلاميه، اقصد كمتحدث اعلاني. لاني انا ليه وجهه نظر، اذا كان الاهلي يمتلك مجله عدد شهري وعدد اسبوعي وموقع الكتروني وقناه تلفزيونيه وتليفون محمول وما عندوش مدرسه قائمه بذاته، لا يليق بالنادي الاهلي الا ان يكون صاحب مدرسه اعلاميه. علاقتك ايه بالمهندس محمود طاهر؟ زي الفل. هتختم؟ هختم للمهندس عادل القيعي. ما هو المنصب الذي لم يتبوأه عادل القيعي وكان نفسه فيه؟ لا انا ما زكيش نفسي، ما اقدرش اقول. انا اعتقد اللي انا اقدر اقوله خدمه الاهلي من اي موقع يقدم تجربه اداريه مهمه منصب يناسب عادل القيعي. نورتوني وشرفتوني بأنتيم النهاردة مع نجوم فعلا بتتلقلق كده في عز الظهرية، قدرنا ان احنا نسلي صيامكو مع المهندس عادل القيعي. كلمة لكل الناس الجميلة اللي سمعانا دلوقتي. معلش بقى كل سنة وانتم طيبين، استحملتونا وانا عندي برد ياك ما تتعدوش مني، بس ما اقدرش اغيب عنكم لان كنت وعدت ان انا اكون موجود ولا يمكن يعني ان انا كنت شاجي النهاردة. كل سنة حضراتكم طيبين ورمضان بيحقق لنا كل الامنيات الطيبة. مع ألم جريء وقوي في كل فعلا فترة بنشوفها الأستاذ إبراهيم المنيسي. أشكرك جدا مدام نجلاء على الفرصة ديت، وأتمنى أن احنا نكون كنا ضيوف خفاف على السادة المستمعين، ورمضان كريم جدا بكل نفحاته. يا رب إن شاء الله كريم علينا وعليكم، رمضان كريم. استنونا إن شاء الله يوم الجمعة الجاية مع أنتيمو، مفاجآت أنتيمو في الفترة الجاية مستمرة. هندسة الهوا محمد نور، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء. رمضان كريم. بعد شوية معانا زميلنا العزيز محمود عبد العزيز وإخراج يسرب سيد. إلى اللقاء.